قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه الله إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 16 ساعة، فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا فيها إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. إذن متى تكون هذه الساعة؟ قال أبو هريرة: إن ساعة الجمعة هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. عجيب، متى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ الإجابة أن حلاوتها في إخفائها. التمس ساعة الإجابة طيلة اليوم، استعد لساعة الإجابة في يوم الجمعة.